فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إلا الرجاء ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني يا مسلم. صديقي لما